قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع: واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة. هذا أيها الإخوة الحديث عن هذا الموضوع حديث هام ويهم الجميع، لأن المؤلف في هذا البحث أو في هذا الفصل أو في هذا الباب عرج تعريجا يسيرا على ما يتعلق بحقوق الزوجين. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد بين أهمية وقيمة هذا الزواج، وقال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذا الحصن، هذا العش، هذا السياج ينبغي أن يحافظ عليه وأن يهتم به. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد أوتي جوامع الكلم والذي يهمه أمر هذه الأمة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يغفل ما يتعلق بأمور النساء وفيما يتعلق بشأن الزواج في تلكم الخطبة العظيمة الجليلة التي جمعت جوامع الكلم واشتملت على كثير من أصول هذه الشريعة وأحكامها. فإن رسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في تلكم الحجة العظيمة في ذلكم الحديث الطويل، حديث جابر بن عبد الله الذي اشتمل على أكثر وأهم أحكام الحج، فإن رسول صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه مسلم في صحيحه كما أخرجه غيره: اتقوا الله في النساء. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أهمية التقوى، إن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها في مواضع كثيرة من كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، فلا يكاد يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أو يلقي موعظة يعظ فيها الناس إلا ويذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية التي تحفظهم من ذلك العذاب وتنجيهم من وتذهب بهم إلى جنات النعيم، إنما هي طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يتحقق ذلك الأمر إلا باتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر وامتثالها وباجتناب النواهي والبعد عنها، فإن الإنسان يتجنب المعاصي ويلزم الطاعة، فمن فعل ذلك فاز ونجا في هذه الدنيا وفي الآخرة. اتقوا الله في النساء، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإنهن عوان عندكم. نعم، عوان عند الرجال، لأن الرجل يأخذها فيحبسها في بيته. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هذه الكلمات التي يسمعها كل إنسان عندما يبرم هذا العقد بين الزوجين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، ذكر ما للزوج عليهن من حقوق: ألا يطعن فروشهن أحدا يكرههن الأزواج، ولا أيضا يدخل بيوت الأزواج ما يكرهون. ثم قال: وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن المرأة كما أشار رسول صلى الله عليه وسلم ضعيفة، وأنها خلقت من ضلع أعوج، وأنك إن ذهبت أن تقيمه كسرته، وإن تركته تركته على ما فيه من عوج أي ميل. إذن فاستوصوا بالنساء خيرا. إذن ما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها وبحقوق الزوج على زوجته هي أمور كثيرة جدا، لكن المؤلف بدأها فيما يتعلق بحقوق الزوجة، ولعل المؤلف قدم الزوجة لأنها أضعف وهي بحاجة أشد إلى العناية والرعاية، لأن الزوج كما هو معلوم طليق في هذه الحياة، فله أن يتزوج غيرها وله أمور كثيرة. أما هذه المرأة فإنها أصبحت حبيسة في بيت هذا الزوج. واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة. الآن في هذا الباب يتحدث المؤلف بدءا عن حقوق الزوجة على زوجها، وقدم الزوجة في هذا المقام لأنها بحاجة أكثر إلى العناية والرعاية، ويأتي في مقدمة ذلك ما يتعلق بمطعمها ومشربها وملبسها، وتلكم أمور إنما هي واجبة على الزوج، والله سبحانه وتعالى قد أوجب هذه النفقة في كتابه العزيز، وجاء إيجابها أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. وأما الدليل على وجوبها في كتاب الله عز وجل فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويقول سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، تلكم الخطبة الجامعة التي اشتملت على كثير من قواعد الإسلام وأحكامه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتدأها كما في حديث جابر الطويل الذي عرض لأحكام الحج أو لأكثرها أو لأهمها، وهو في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عليكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكلمة على كما هو معلوم تعتبر أيضا من صياغ الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوج أبي سفيان، هند إنما هي هند بنت عتبة ابن ربيعة، وزوجها إنما هو صخر ابن أمية المعروف بأبي سفيان، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي عام فتح مكة، شكت إلى الرسول ما يحصل من زوجها من أنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من النفقة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا دليل على وجوب النفقة، خذي، لأنه يعطيها لكنه لا يعطيها الكفاية. ما يكفيك دليل على أنه يجب أن تعطى المرأة ما يكفيها من النفقة، لأن نفقتها واجبة على الزوج، وأن نفقة الولد أيضا واجبة على أيضا الأب، ما يكفيك وولدك، وأن ذلك يكون بالمعروف دون من ولا أذى، وهذا أمر متعين ومثل النفقة الكسوة. قال: واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة، لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الآية، ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا جزء من حديث أو من خطبة حجة الوداع الذي أشرنا إلى مقدمتها حتى وصلنا إلى موضع الشاهد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن هذا حديث متفق عليه. قال: فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها. الآن بدأ المؤلف يعرض لنا الأحكام المتعلقة بالنفقة، فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها، وقد بينا أن دليل وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. إذن دليلها النقل والإجماع. قال: واختلفوا في أربعة مواضع. وحتى نستطيع أن نضيف القياس، لأن هذه المرأة إنما حبست لمصلحة الزوج، فيجب عليه أن ينفق عليها، إذ لو تركها بلا نفقة لضاعت، ولربما أدى ذلك إلى هلاكها. قال: واختلفوا في أربعة مواضع في وقت وجوبها. الآن المؤلف كعادته ومن مزايا هذا الكتاب ومحاسنه أنه يقسم الكتاب أو الباب إلى جمل أو إلى أقسام، ثم بعد ذلك يعطي تصورا مجملا عن ذلك، ثم يدخل فيه بشيء من التفصيل في وقت وجوبها ومقدارها ولمن تجب وعلى من تجب. هذه كلها إن شاء الله سنتناولها واحدا واحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما وقت وجوبها. نعم. فإن مالكا قال: لا تجب النفقة على الزوج. فإن مالكا وأحمد، يعني هنا الإمامان مالك وأحمد قولهما متقارب، يعني شبه متفق، يعني هو متفق جملة، وقد يختلف عند التفصيل ونحن لا ندخل في التفصيلات. فإن وقت وجوبها، فأما وقت وجوبها فإن مالكا قال: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها، وهي ممن توطأ وهو بالغ. يعني مراده أن النفقة إنما تجب إذا مكن الزوج من زوجته وحصل الاستمتاع بها وكانت أيضا صالحة لذلك. نعم. أما أن يحال بينه وبينها فلا. وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزم غير البالغ أن يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغة، وأما إذا كان هو بالغ. يلزم غير البالغ يعني يلزم الزوج الذي لم يبلغ، إذا كانت زوجته قد بلغت يلزمه أن ينفق عليها. وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فللشافعي قولان. الزوجة الصغيرة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون صالحة للوطي أو لا، فإن كانت فتجب النفقة وإلا فلا. وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فللشافعي قولان، أحدهما مثل قول مالك، والقول الثاني أن لها النفقة بإطلاق. قال: وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج. يعني مراد المؤلف هنا، العلماء قد اختلفوا، وفي كل مسألة يختلفون يكون هناك سبب أو أكثر، فما هو سبب اختلافهم؟ هل سبب اختلافهم هو أن العلة في إيجاب النفقة هو استمتاع الرجل بالمرأة أي وطئها وما يتبع ذلك، أو أن القصد هو حبسها في بيته لأنه حبس منافعها فلم يمكنها من ماذا؟ من أن تعمل لتكسب. إذن هل العلة في ذلك هي الاستمتاع أو حبس الزوجة؟ نعم. قال: وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض. نقف هنا، ما معنى كالغائب والمريض؟ هل هذا تعليل للاستمتاع أو تعليل للحبس كما يقول؟ ليس القصد بالحبس هنا إنما هو سجنه، وإنما القصد هنا هو إبقاؤها في بيته، يعني بقاؤها في بيته بمعنى أنه حبس منافعها، هذا هو مراده. إذن هنا قال كالغائب والمريض، هو بهذا الإشارة السريعة يشير إلى ما يتعلق بالحبس، لأنه يقول أو الحبس كالغائب والمريض، لأن الغائب إن تجب عليه النفقة عند جمهور العلماء مع أنه لا يستمتع بها، إذن تكون العلة على هذا إنما هو حبسها. المريض أيضا الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته في حالة مرضه تجب عليه نفقتها، إذن كأنه يقول العلة إنما هو الحبس، يعني هذا مرجح. والصحيح أن الأمران معا معتبران، فربما يعتبر هذا وربما يعتبر ذاك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما مقدار النفقة. قبل مقدار النفقة أيها الإخوة، هناك قضية هامة لم يشر المؤلف إليها، وهي هامة جدا ما يتعلق باعتبار النفقة. الآن المؤلف سيدخل في قضية ينبغي أن نقدم لها، هل النفقة مقدرة أو غير مقدرة؟ هذا الذي سيدخل به، لكننا نريد قبل ذلك أن نعرف هل المعتبر في تقدير النفقة هو حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معا؟ الأئمة الأربعة انقسموا في ذلك إلى أقسام ثلاثة، فأبو حنيفة ومالك في جانب والشافعي في جانب وأحمد في جانب آخر. إذن الحنفية والمالكية يذهبون إلى أن المعتبر في ذلك إنما هو حال الزوجة من اليسر والعسر، والشافعي يرى أن المعتبر في ذلك إنما هو حال الزوج، وأحمد يجمع بين الأمرين معا فيرى أن الحالين معتبرتان معا، يعني حال الزوج مع الزوجة. نوضح ذلك. أبو حنيفة ومالك يرانان أن المعتبر في ذلك إنما هو حال الزوجة هي التي ينظر إليها، فإن كانت موسرة فينبغي أن تكون النفقة التي ينفق الزوج عليها نفقة الموسرين، وإن كانت مقترة فقيرة فيكون على حالها، وإن كانت متوسطة فكذلك. واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن، المولود له هو الزوج، رزقهن أي الزوجات أمهات الأولاد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقالوا إن المعروف هو الكفاية، إذن الكفاية مطلوبة. قالوا: والله سبحانه وتعالى قد جمع بين النفقة والكسوة، والكسوة إنما يرجع فيها إلى حال الزوجة لا حال الزوج، لأن الكسوة لها فتعتبر حالها، ولما ذكرت مع النفقة كان سيان، فينبغي أن يكون المعتبر في الأمرين معا النفقة والكسوة إنما هو الزوجة. واستدلوا ثانيا بقوله عليه الصلاة والسلام لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن رسول صلى الله عليه وسلم قيد ما تأخذه بكفايتها، فربط ذلك بحالها لا بحال الزوج. قالوا: فدل ذلك على أن المعتبر إنما هو حال الزوج لا حال الزوج. قالوا: ولأن نفقة الزوج على الزوج واجبة، فينبغي أن يراعى حاجتها ومكانتها الاجتماعية في ذلك. هذا هو رأي هؤلاء وهذا هو دليل. أما الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أن المعتبر في ذلك هو حال الزوج، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: لينفق. هنا ينفق فعل مضارع اقترن بلام الأمر، والمضارع إذا اقترن بلام الأمر دل على الوجوب، فهي إحدى صيغ الوجوب، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب النفقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. إذن والله سبحانه وتعالى يوسع يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما في الآية الأخرى: يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسع على من يشاء، ويقدر أي يضيق. والله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا بعضا سخريا. إذن الشافعي يرى أن المعتبر هو حال الزوج، لأن الخطاب موجه له: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالله تعالى جعل ذلك منوطا بالزوج للزوجة. وأما الحنابلة فأخذوا بالأمرين معا، فقالوا: يعتبر حال الزوج والزوجة معا. لماذا؟ قالوا: لأن القول بذلك فيه جمع بين النصوص، وفيه عمل بمجموعها، فكل واحد يدل على جانب. فإذا ما أخذنا اعتبرنا حال الزوجين معا، كنا قد عملنا بجميع النصوص التي استدل بها الفريقان. وكيف يكون ذلك؟ ما معنى المعتبر حال الزوج أو الزوجة؟ على القول بذلك المعتبر إذا قلنا باعتبار حالهما، إن كانا موسرين وجب عليه نفقة الموسرين، وإن كانا متوسطين وجب على الزوج نفقة النفقة الوسط، وإن كان مقترين أي فقيرين فنفقة ماذا؟ المعسر. وإن كان الزوج موسرا وهي مقترة كان وسطا، وهكذا يقاس عليه بقية المسائل. إذا رأيتم أيها الإخوة الخلاف في هذه المسألة، ولا شك أن الجمع بين الآراء هو أولى في نظري والله أعلم، هذا له ارتباط وثيق بما سيأتي ولذلك قدمت به. قال: وأما مقدار النفقة. الآن سيبين المؤلف مقدار النفقة هل هي مقدرة أو لا، كأن هناك عنوانا لهذه المسألة، هل النفقة مقدرة بقدر معين أو لا أو ليست بمقدرة. قال: فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع. فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنها غير مقدرة، وإنما يرجع ذلك إلى الكفاية، ليس هناك قدر محدد بمكيل أو موزون، وإنما هي ترجع إلى الكفاية كما جاء في الأدلة، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة وأحمد أيضا. إذن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد متفقون على أن المقدر أنه لا قدر في ذلك، ليس هناك قدر محدد يوقف عنده، ولكن الأمر منوط بالكفاية، فما يكفي الزوجة من النفقة هو المطلوب، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قدرا، بل ربط ذلك بالكفاية. والناس يختلفون أيها الإخوة، لأن هذه المرأة قد تأتي من أسرة غنية عاشت في بيت فيه سعة ورفاهية، وبين أن تأتي من بيت دون ذلك أو دون ذلك أيضا، فهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولذلك ربطه جمهور العلماء بالكفاية، فما يكفيها هو المعتبر، ودائما أيضا ينظر إلى حالات لداتها أي مثيلاتها. قال: وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد. كيف ذلك؟ من أي شيء جاء الإمام الشافعي بهذا التقدير أيضا؟ أيضا الإمام الشافعي رحمه الله عندما سلك هذا المسلك لم يقل هذا بمجرد رأي ولا برغبة، ولكنه اعتمد على أمر، كما أن الجمهور اعتمدوا على أدلة، هو كذلك له فهم للنصوص فاعتمد عليها، فقال: الموسر نفقته مدان، والمتوسط مد ونصف، والمقتر أي المعسر إنما ينفق عليها مدة، والشافع يقيده بالحب، والجمهور لا يقيدونه بذلك، وإن كان الأفضل هو الحب، وأنتم ترون أن الأحوال قد تغيرت، فكانوا فيما مضى يتكلمون عن النفقة يسلمها إياها يوميا في صباح كل يوم أو في كل شهر، الآن تغيرت الأحوال بحمد الله وتبدلت الأمور، وأنعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وفتح لهم أبواب الرزق ومدهم برغد العيش، ولا يبقى إلا أن نشكر الله تعالى. حتى من يقال بأنه فقير في هذا الزمان إنما يجد ما يقتات فيه ويعيش فيه، ولو قدر فهناك من المؤمنين من يعينه وينصره ويدفع عنه غيلة الفقر ونصبه. الإمام الشافعي يقول: بالنسبة للمقتر أي المعسر إنما ينفق على زوجته مدا واحدا. لماذا؟ اعتبر أن هذا القدر هو الذي يدفع للواحد في الكفارة، أقل ما يدفع في الكفارة إنما هو مد. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إن الكفارة ربطها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بما ينفق المرء على أولاده، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن قال: المعسر ينفق على زوجته مدا واحدا قياسا على الكفارة، لأن أقل ما يخرج الإنسان في الكفارة للواحد إنما هو مد واحد، وهو أيضا ما ينفقه الإنسان على أهله، والكفارة قيست على ما ينفقه المرء على أهله من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن هذا بالنسبة لماذا؟ للفقير. وأما الموسر فيدفع مدين، ويحتج بأن أعلى ما وجب في كفارة الأذى إنما هو مدان. ثم جاء بعد ذلك إلى الوسط، إن كانت حالته وسطا فأخذ نصفا من هذا ونصفا من هذا، فقال الموسر يدفع نصفين فنأخذ نصفا وهو مد واحد، والمعسر يدفع مدا واحدا فنأخذ نصفا، فيكون نصيب المتوسط مدا ونصف. ولكن يظهر لي والله أعلم أن مذهب جمهور العلماء في ذلك أقوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولو كانت النفقة مقدرة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قدرها، وبخاصة إنه سئل عمن يبخل عن زوجته فأنل لها بأن تأخذ بغير علمه ما تقضي به حاجتها. فهذا يظهر والله أعلم أنه هو الراجح في هذه المسألة. قال وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة، وذلك أنهم اتفقوا على أن الكسوة غير محدودة وأن الإطعام محدود، واختلفوا من هذا الباب فيها. أعتقد أني فصلت هذه المسألة، هذا الإجمال الذي ذكره بينته. نعم. قال واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة. هذه مسألة أخرى. إذا عرفنا الآن إجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ووجوب كسوته، هذا أمر لا يختلف فيه، وعرفنا دليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. يبقى بعد ذلك إذا كانت هذه المرأة عاجزة، إما امرأة مريضة أو معوقة كما نقول في هذا الزمان، لا تستطيع أن تقوم بخدمة البيت ورعايته، وبخاصة كما ترون في هذا الزمان تغيرت أحوال البيوت، كان الناس فيما مضى يسكنون في غرفة واحدة، وربما يوجد فراش واحد من سعف النخل مطوي من سعف النخل مسفوف كما يقولون، وإن وجد بساط عند المناسبة، وربما يكون في البيت غرفة. أما الآن فتغيرت الأحوال واتسعت البيوت وأصبحت بحاجة، ربما المرأة التي غير مريضة لا تستطيع أن تنهض بهذا البيت. إذن هل يجب على الزوج أن يأتي بخادمة لزوجته أو لا؟ لا شك أن العلماء يرون أن الزوجة إذا كانت بحاجة إلى ذلك فإن على الزوج أن يأتي لها بخادمة، ولكن العلماء يقيدونها بأوصاف لم يذكرها المؤلف، إما أن تكون امرأة، ولو قدر أنها غير امرأة فيأتي بمن يكون محرما لها، لا أن يؤتى لها بأجنبي، فهذا لا يجوز. نعم. قال واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة، وإن وجبت فكم يجب. قال والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة. هل الجمهور يقصد بهم هنا الأئمة الأربعة، لكن مالك سينفرد عنهم في إيجاب خادمة أخرى عند الحاجة، والجمهور يقفون عند واحدة. قال والجمهور على أن الزوج على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، بأن كانت مريضة أو كانت مقعدة أو كان فيها نقص مما يؤثر عليها. نعم. وقيل بل على الزوجة خدمة البيت. واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب النفقة، فقال الطائفة ينفق على خادم واحد. يعني خادم، يعني يقصد بها خادم يطلق على المذكر والمؤنث. وقيل على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان. أما القدر على خادم واحد فهذا هو مذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ومعهم أيضا مالك في رواية، لكن المالكية توسعوا في حالة عدم كفايتها بخادم واحد. وأيضا ينبغي أن يراعى في ذلك أيضا حال الزوج وقدرته، فليس معنى هذا أنها تطلب من الزوج أن يأتيها بخادمة أو بخادمتين، لا، هو ينظر أيضا إلى حال الزوج ووجود الحاجة إلى ذلك أيضا. فأولا ينبغي أن تكون هناك حاجة، وإلا فإن المرأة مطالبة بأن تقوم برعاية أبنائها والمحافظة عليهم والقيام بشؤون بيتها ورعايته والمحافظة عليه، هذا من شؤون المرأة. لكن لو لحقها نصب أو تعب أو ضرر في هذا المقام فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيؤتى لها بخادمة. لكن لو تضرع الزوج وكان ذلك حتى ولو ترفها وجاء بذلك فلا بأس به، فذلك جائز أصلا، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة هناك ضرورات وهناك كماليات وهناك تحسينيات، فهناك ضرورة وهناك حاجة وهناك أمور كمالية، فالضرورات لا بد منها. إن كانت المرأة مضطرة إلى وجود خادمة فلا بد من وجوده، وإن كانت من باب الكمال فإن جاء بها فنعمه. قال وقيل على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان، وبه قال مالك وأبو ثور. أما جمهور العلماء فهم يقتصرون على واحد، خادم واحد. قال ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان. الحقيقة هناك دليل، فجمهور العلماء أو العلماء عموما يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق أيضا بالمعروف، يعني أشار الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وعاشروهن بالمعروف، قالوا ومن المعاشرة أو تمام المعاشرة الإنفاق والكسوة ووجود خادم عند الحاجة. إذن الدليل عموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم الآية ليست نصا في ذلك، لكن مفهومها يدل عليه، لأنهم يقولون من تمام المعاشرة وكمالها أن ييسر لها أسباب الراحة، وأسباب الراحة إنما هي في هذا المقام وجود خادم يخدمها. إذن وعاشروهن بالمعروف، إذن هذا من المعروف، فهذا هو الدليل الذي يستدل به العلماء على هذه المسألة، وليس كما قال المؤلف لا دليل، وهو قال لا أعرف. قال إلا تشبيه الإخدام بالإسكان، فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية. يشير إلى قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى أوجب إسكان المطلقة بالنسبة للرجعية لا خلاف فيه، وهناك خلاف مر بكم في المطلقة طلاقا بائنا، هذا مر بنا فيما مضى الخلاف فيه. قالوا فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوجب الإسكان للمطلقة فلأن يجب للمرأة لامرأته أولى وأحرى، امرأة يسكن وهذا البيت إنما يحفظها ويسترها ويصون حقوقهما وأموالهما وأيضا يحجبهما عن أعين الناس، إذن وجود مسكن متعين. إذن الآية التي أشار إليها المؤلف أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، والله تعالى قيدها بوجد الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الإنسان فوق طاقته فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لا يقال بأن تأتي بمنزل يساوي فلان، لا، وإنما يأتي لها بمسكن شرعي يحفظها ويصونها، وليس شرطا أن يباري الناس الكبار، لأن الإنسان يفعل ذلك على قدر ماذا؟ حاجته، على قدر استطاعته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما لمن تجب النفقة فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة الغير ناشز. يعني تجب للمرأة غير الناشز. الناشز ما هي؟ التي تخرج من بيت زوجها دون إذن، أو التي لا تطيع زوجها في المجيء إلى فراشه. ولا شك أن هذا من المقاصد، بل من أهم مقاصد الزواج. فإذا لم يتحقق ذلك تكون ناشزا، يعني خرجت عن طاعة الزوج وناشزت، كالمكان المرتفع، إذا ارتفع الشيء يعتبر ناشز، يعني شاذ. فهي بهذا العمل قد شدت وخرجت عن طاعة الزوج، فلا تستحق النفقة عند العلماء عامة. بل إن ابن المنذر حكى الإجماع على هذه المسألة، ولم يخالف فيها إلا فقيه واحد هو الحكم، فإنه قال تجب نفقتها وإن كانت ناشزة، وقاس ذلك على المهر. قال: أليس المهر يجب للمرأة وإن كانت ناشزة؟ قالوا بلى. قال: فكذلك هنا. لكننا نقول هذا قياس مع الفارق، فإن ذلك إنما يتعين بوجود العقد، وأما هذه نفقة يأتي مقابلها أمر، هذا المقابل لم تقدمه لزوجها فلا يقدم لها النفقة، فينبغي أن تقدم خدمة زوجها وما يترتب على ذلك حتى تستحق النفقة التي أوجبت لها. أما وقد خرجت عن طاعته وتركته ونشزت عن ذلك فهي لا تستحق النفقة، وفي ذلك تأديب لها لكي تعود إلى بيتها وإلى طاعة زوجها. قال: واختلفوا في الناشز والأمة. فأما الناشز فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة، وسد قوم فقالوا تجب لها النفقة، هو الحكم كما قلت لك. وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم، وذلك أن عموم قوله عليه معارضة العموم للمفهوم، يعني أنتم عرفتم الآن، مرت بنا أدلة تدل بعمومها على إيجاب النفقة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الأدلة عامة تشمل كل امرأة، لا تفرق بين حرة وأمة ولا بين مطيعة وناشز، هذا هو عموم الأدلة. نعم. قال: وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء. والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب أن لا نفقة للناشز. قال رحمه الله: وأما الأمة. ولا شك أن المخالف في ذلك قوله شاذ، إن المرأة الناشز لا تستحق النفقة، فلكي ينفق عليها ينبغي أن تعود إلى طاعة زوجها. تعلمون أيها الإخوة أن رسول صلى الله عليه وسلم حذر من عصيان المرأة، وبين أن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها دون إذنه فإنها تلعنها الملائكة حتى تعود. هذه من أخطر الأمور، وما أكثر النساء الآن اللاتي يخرجن من بيوتهن بدون إذن أزواجهن، وربما يمتنع الزوج وهي تصر وتخرج. فلماذا تعرض المؤمنة نفسها لمثل هذا المقام ولتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأما الأمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافا كثيرا، فقيل لها النفقة كالحرة، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة. يعني انظروا المؤلف يعني في هذا المقام يفصل مذهب مالك، ويعتبر الخلاف شاذ بالنسبة لمذهبهم، وكان الأولى ألا يذكر هنا، لأن الرأي المشهور يلتقي فيه معه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. فقيل لها النفقة كالحرة وهو المشهور، تماما، لأن هذا الآيات أشارت إلى ذلك ولم تفرق بين حرة وأمة. وقيل لا نفقة لها، وقيل أيضا إن كانت تأتيه. يعني المقصود بذلك أيها الإخوة هل يجب على زوج الأمة؟ هو هذا المراد، ربما يعني الأمر يكون مجمل هنا في الكتاب، يعني المرأة الأمة التي يكون زوجها عبدا هل تجب نفقتها عليه أو لا؟ هذا هو المراد. جمهور العلماء يجيبون ذلك عليه، ومنهم المالكية في المشهور، وبعضهم يفصل، وهذه التفصيلات كلها في مذهب ماذا مالك، لأنهم يقولون هي ينظرون إليها من جانبين، فهي يعني يستمتع بها زوجها وفي نفس الخدمة تكون في خدمة سيدها، فأيهما الذي ينفق؟ هل يشتركان في النفقة أو يختص بها الزوج وولي أمرها أو يختص بها السيد لأن العبد لا مال له؟ هذه كلها قضايا وجزئيات تثار في مذهب مالك. أما الجمهور بحمد الله فقد حسموا الأمر في ذلك وقالوا تجب نفقتها، وكفونا يعني إثارة الخلاف والنقاش في ذلك. قال: فقيل لها النفقة كالحرة وهو المشهور، وقيل لا نفقة لها، وقيل أيضا إن كانت تأتيه فلها النفقة وإن كان يأتيها فلا نفقة لها. يعني القصد إن كانت تأتي إلى بيته ويتحقق له ما يحتاجه منها فعليه النفقة، نحن نوضح هذا القول، وإن كان هو الذي يذهب إليها فلا نفقة لها. قال: وقيل لها النفقة في الوقت الذي تأتي. لكن لا نفهم من هذا أنه لا نفقة لها بأن تبقى ضياعا، لا، ينفق عليها سيدها عند هؤلاء. قال: وقيل لها النفقة في الوقت الذي تأتي، وقيل إن كان الزوج حرا فعليه النفقة. أما إن كان الزوج حرا فللنص الوارد لا إشكال فيه، الآيات التي مرت بنا والأحاديث صريحة في إيجاب النفقة. إن كان، وقيل إن كان الزوج حرا فعليه النفقة، وإن كان عبدا فلا نفقة عليه. قال: وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس، وذلك أن العموم يقتضي لها وجوب النفقة. ما هو العموم؟ هي تلكم الآيات: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأحاديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا عام لم يفرق بين حرة وأمة، ولو كان هناك فرق لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بأمس الحاجة له، وبخاصة أنه ذكر ذلك في حجة الوداع، والناس بحاجة إلى البيان، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمور وأجاب عنها. قال: وذلك أن العموم يقتضي لها وجوب النفقة، والقياس يقتضي ألا نفقة لها إلا على سيدها، إلا على سيدها الذي يستخدمها، أو تكون النفقة بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع. ولذلك قال قوم: عليه النفقة في اليوم الذي يأتيه. عليه النفقة، هذه كلها أيها الإخوة أخذوا بها المالكية وتوسعوا من باب المصلحة، وقد أشرنا سابقا وكثير منا يعرف ممن درس الأصول أن علماء المالكية أكثر من توسع في باب المصالح المرسلة، ولذلك في مثل هذه القضايا يفرعون كثيرا من المسائل. أما جمهور العلماء فإنهم وقفوا عند النصوص وقالوا بوجوب نفقتها على زوجها، لأن هذا زوج، والله تعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا هو المولود له، فينبغي أن ينفق على هذه الزوجة. إن كان أيضا هو لا شيء عنده فمعلوم أن سيده يتولى أمره. قال: ولذلك قال قوم: عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه. وقال ابن حبيب: يحكم على مولى الأمة المزوجة. ابن حبيب من المالكية. وقال ابن حبيب: يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل 4 أيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن نحن نخلص من هذا إلا أن نفقة الأمة على زوجها العبد ما دام قد تزوجها فهو مسؤول عنها، وهو لا عندما تزوج كان قد أقدم على أمر يعلم ما يترتب عليه، ومن ذلك وجوب النفقة. قال: وأما على من تجب فاتفقوا أيضا على أنها تجب على الزوج الحر الحاضر، واختلفوا في العبد والغائب. قال فأما العبد فقال ابن المنذر أجمع كل من هذا رد ونحن ذكرنا الإجماع والآن عاد إليه. نعم. قال فأما العبد فقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته. هذا حكاه في كتابه في بعض كتبه، ونقله أيضا عنه ابن قدامة في المغني وغيره. وقال أبو المصعب من أصحاب مالك لا نفقة عليه، وسبب الخلاف معارضة. وهذا قول شاذ أيضا لأنه مخالف لإجماع العلماء. وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجورا عليه في ماله، لأنه كما هو معلوم العبد لا يملك، وإن ملكه سيده فهل يملك؟ وأيضا لو بيع العبد فهذه الملابس التي تكون عليه هل تكون ملكا للسيد الجديد أو للأول؟ هذه كلها فيها مسائل تفصيلية معروفة بين العلماء، لكن فيما يتعلق بالنفقة فهو مسؤول عنها. قال وأما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه. قال أبو حنيفة لا تجب إلا بإيجاب السلطان. وهذا لا خلاف فيه لعموم الأدلة، يعني هو خالف في أبو حنيفة لكن خلافه يعتبر ضعيفا لأن عموم الأدلة تدل على ذلك. وأيضا عمر رضي الله عنه كان يؤاخذ الأزواج عند ما يغاب أحدهم فيطيل، ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرنا في درس ليلة البارحة في قصة ذلكم الرجل الذي استهوته الجن، يعني أخذته وأخفته، حتى ورد في بعض الروايات أنه خرج لصلاة العشاء ولم يعد، وكان سأل أحد الإخوة قال اسم الرجل، هو يقال من الأنصار لكن الله أعلم ما اسمه لا أعرفه. قال وأما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه، وحنيفة لا تجب إلا بإيجاب السلطان، وإنما اختلفوا في من إذا أبو حنيفة يعني هو يعود مذهبه إلى مذهب الجمهور، لكنه يرى أن الغائب يحتاج إلى أن تقرر هذه النفقة عن طريق الحاكم. وإنما اختلفوا في من القول قوله إذا اختلفوا في الإنفاق، وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله. هذا سيأتي مفصلا إن شاء الله في كتاب الأحكام عندما يختلف الدعاوى هل يؤخذ قول الزوج أو قول الزوجة في مسائل كثيرة. نعم.